مضافه مضغوط غير متاح. Launch meeting Zoom Mozilla desktop free PC audio recorder. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. Rabbit Zoom logo. Rabbit support English. Search. السادسة صباحا واثنان وثلاثون دقيقة. Free PC audio recorder desktop. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch. Click open link on the dialog. Terms of service. Private. Launch. Download now. Zir. Notification chevron. Zir. Show hidden icon. System user promoted notification. Fully charged 100. بالمئة. Consider replacing your B311. View available networks. Media manager list. تجميع. Wireless. قائمة. Available network list. قائمة. B311. Vodafone D13 dename. Vodafone. Connect to a network. تجميع. Connect. مسافة. Vodafone D13 dename. Vodafone D13 D signal strength. Connect to a network. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Free PC audio recorder. Desktop. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. Free PC audio recorder. محاورة الثانية. Folder view. قائمة. Free PC audio recorder 12. من 8. Arabic. زين. زينب رابطة مهم 30 من 38. زينب مدرسة الفاتحة. Mozilla Firefox. مشغول. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. مشغول. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. Rabbit Zoom logo. Rabbit support English. Click open link on the dialog shown by your browser. If you don't see a dialog, click launch meeting below. By joining meeting, you agree to our terms of service and privacy statement. Launch meeting. فصل. Don't have Zoom client installed? Zoom cloud meetings. Connecting ellipsis. نافذة. إذاك تتكلفي في الجيم. الجيم أنا عايزة أقرع مخرج الجيم من وسط اللسان وانزل برفق. بس جي جي جي جي أنا بضغط على فكي أكتر مني بستفل. آلية الكسر بتاعتي من وسط لساني عالي. تمام يا حبيبة؟ بستفل بفكي السفلي قليل. عندي مرونة من في الفك. راجي جي الرجيم. الرجيم. برافو عليك. عارفة يا سهى ما شاء الله عليك. الله يرضى عليك ويرضيك يا رب. لما ما بتكونيش خايفة وما فيش تكلف بدأتي معك الحروف أحلى كتير. اللهم بارك حبيبتي. الله يرضى عنك ويرضيكي. طيب الله أنفاسك ورفع الله قدرك بما قرأت يا حبيبتي. يسر الله أمرك ما شاء الله عليك يا حبيبتي. جزاك الله خيرا. تبي الملحوظات اللي احنا قلناها يا حبيبتي القلب تمراني عليها. أطلق الله لسانك وتقبل الله منك وجعل ما قرأته في ميزان حسناتك يا رب. حسنات والديك يا حبيبتي. كتب الله أجرك. اللهم آمين. طيب الله أنفاسك ونفعك ورفع لك آمين. أستاذة هلا بس دي أحدى بس وجاي. أبشري أبشري يا عمي. طيب حبيباتي في اثنين من الأخوات اللي طلبوا أدوار في الملتزمات هم قرأوا خلال الأسبوع. نذكركم تصحيح التلاوة مرة واحدة في الأسبوع، ولكن الحلقات الأخرى ممكن تستطيع أن تدخل إليها زي التهجي، زي العيادة، زي القراءات، جمع الفاتحة بالقراءات. هذه الأمور تستطيع أن تدخل إليها خلال الأسبوع، كلها أشياء تعينك على إتقان الفاتحة، ولكن تصحيح التلاوة يحق لك مرة واحدة في الأسبوع. تمام حبيباتي؟ طيب الأخت معك أستاذة هالة. السلام عليكم. إن شاء الله. وعليكم السلام وبركاته. أخذ عائشة. عائشة محمد علي. حياك الله. وعليكم رح دوري. رح دوري فاطمة محمد. لسه ما ندل عليك يا حبيبة. أخذ عائشة. طيب حاضر. عائشة محمد حياك الله. يا أختي عائشة. يا أستاذة عائشة. موجودة. موجودة في الغرفة. أين أنت يا عائشة؟ طيب. قد تكون مبعدة. مبتعدة. نعم. الأخت حكمة موسى حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حبيبة قلبي. في حالك يا جميل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جزاكم الله خير. وإياك يا حبيبتي. صباح الفل. إيه ما صحصحنا شوية ولا إيه؟ لا والله ده أنا صحية من الفجر. هو يتنمي مننا بقى. ربنا يسر لك عمرك يا روح. ربنا يصلح حالك يا رب. آمين. وإياك يا نور عيني. وإياك يا حبيبة القلب. بسم الله يا حبيبة القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكتب أجرك ويرفع قدرك يا حبيبة قلبي. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. إحنا عندنا بصورة عامة عندنا إمالة. أمي يا نور عيني. أمام كمان أنا بعمل نبر على الحروف. بسم الله، شايفة الضغط والتعسف شوية اه على الحروف؟ لا أنا عايزاكي كده تفكي فكك شوية. تمام يا حبيبة، هل ينفتح عند الفتح ما بين الأضراس الخلفية؟ تمام حبيبة قلبي. طيب بصي، تمام وأنا بقول بس ب ب ب ب إذا أحكم حركة الكسر وبعدين أدخل على السين بقوة البس وأخلي صوتها ينقطع، ولا أسيبها لأنها فيها صوت همس ورخاوة فيها وصفير وما رخاوة. أضغطش عليها كتير عشان الصوت يطلع صح جميلة؟ يلا تمام بسمي. بسمي برافو، هاتي عايزة أسمع صوت صفير السين. أس. منفردة ولا مع نعم الاسم؟ منفردة يا نور عين. أس تمام حلو، يلا كمان شوية، عايزة صوت قوي شوية في الصفير. أس. أس تمام حلو جدا، من غير ما اضغط بشدة. بصي أس بتكلف، لا أنا مش هخليها متكلفة خالص، أنا نعم هخليها يعني هيكون عندي أسناني العليا في حذاء أسناني السفلى. تمام يا جميلة، وبعدين تمام أروح إيه بقى، أروح دافعة طرف لساني هيكون عند صفحة أسناني الداخلية تحت عند التقاء اللثة بالسنة. طب هضغط على الصفحة؟ لا أنا هبقى مبتعدة قليل. تمام يا نور عيني، يلا نجيب السين بقى. تمام أس. أس تمام، هي دي أفضل مما سبقت، إن أو كانت عايزة برضو بعض الضبط. طيب خلينا نجيب كسر الباء وندخل على السين برفق. بسمي. بسمي بصي بس بس، شوفي اه صفير انا الهواء حاسة كده. بالضغط، اه يعني هو طيب احنا مش مخنوق. عايزين نضغط. طيب نعمل ايه يا جميلة؟ اولا اعرفي انت هتقرعي ايه، انا عايزة طرف اللسان شيء. طب بصي على الصورة هنا هنساعدنا شوية، انا عايزة الجزء ده، ده من لساني شايفاه ده بس، لسه ما ظهرش. وانا بدوق الطعام بتاعي. انت بتتذوقي الطعام بتطلعي ايه، كل لسانك ولا بس الطرف الرفيع، البوزة الرفيعة؟ لا رفيع، بس هو لسه ما ظهرش. ما فيش صورة؟ انا بحاول اتخيل الشكل، يعني طرف اللسان في صفحة الاسنان بس بدون ضغطة، ايوه صح؟ طيب بس كده. لا بس ده انا كمان عندي هيئه تانية، يعني لو بصيتي كده معي يا روحي هجيب لك صوره تانية، لو اصلا الصوره مش واضحه. طيب خلينا نرجع للخلف شويه ونجيبي معايا اس. أس برافو، دي افضل مما سبق، محتاجه منك برضو شويه تمرين ولكنها افضل مما سبق، ربنا يبارك فيك. يلا نجيب ربنا بقى كسر يخليك. الباء ندخل على السين. بسمي. بسمي تمام هنتمرن على السين. تمام يا حبيبة حاضر القلب، يلا يرضى عليكي جزاكم ربنا. بسم أمين. الله، ادخلي على بسم الله. ميل ميل بسمي ميل ميل، احكمي حركة الكسر بتاعتي يا نورين. ميل أفضل. بسم الله ميل. بسم الله. بصي، هو انا بقالي فترة طويلة في حكاية الايميل، انا ابتديت يعني جزئية، يعني شوية انزل، يعني ارفع اللهاء وافتح الفك من الخلف، لكن تمام لسه يعني عندي ان انا افصل يعني بالذات الحروف اللي هي من طرف اللسان وارجع ايوه على طول بالضبط، للخلف من ورا، لسه يعني ثقيلة على فيها لساني. مشقة شوي. ايوه ايوه بالضبط كده لسه حلو، فيها. وهي الإمالة حتى بتبقى يعني أصعبهم في الحروف المرققة والطرفية، يعني ايوه تلاقي اللام بالظبط. تلاقي الحروف اللي هي قريبة للأمام لأن طرف لسانك بياخد هيئة مختلفة. تمام، بالظبط، فمحتاجة بيجي منك إيه، مع ضربة حروف للسان شوية. الحلق شوية، بتبقى بحسها يعني الإمالة أخف شوية. فهل في طريقة إن أنا أرجع، ولا بقى الميران هتيجي؟ يعني هي أنا إن شاء حاسة الله إنك انت يعني هتدخلي تقدر عيادة الحروف، تيجي دخلتي مثلا قبل كده؟ حتى. لا لا، ما لا دخلتش. تدخلي عيادة الحروف، ما شاء الله عندنا يعني اللهم بارك يعني اخصائيات رائعات ربنا يبارك يساعدوكي فيكم كتير ان شاء جميعا يا الله رب. انك انت تضبطيها، لان هي هتاخد وقت طويل، بإذن الله. فمحتاجة منك ان انت تصبري، تسألي الله عز وجل. تمام، الله وتستعيني بالله المستعان. تاخدي بالاسباب وتتدربي. تمام يا نور بإذن عيني، الله الله بإذن يرضى الله. عليكي ويبارك فيكي الله يا رب. يصلح حالك يا رب. طب آمين هحاول أكمل وإياكي. عشان ما أخدش طبعا يا وقتك. قلب. لا يا حبيبتي اتفضلي. حبيبي. تستحملي ما عنديش لا يا روحي بحاول على والله راسي يا حبيبتي، لا إلا انا عارفه بس انك بتحاولي يا كلمتين. قلبي. لا اللهم يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك فيك، يتقبل منك، ييسر جزاكم الله امرك يا خير رب، يا رب. يشرح صدرك يا رب، جميع آمين يا رب. الاخوات يا حبيبتي. آمين يلا على آمين. مهلك، كل اللي انا عايزاه منك ما تتكلفيش، تمام يا روحي، براحه كده. مش متكلفة أو أنا شايلة هم، يعني تحسي إن ما أنت هي انت لما هتشيلي هم هتتشنج لسانك أيوه ونجيب بالظبط. اخطاء كتيره. احنا لا عايزين الله تشكيكه ولا المستعان. حاجه، ولقد يسرنا القران برفق خالص، براحه خالص. فابدأ يا حبيبي ده. أقول بقى بسم، يعني أدخل بس أهي بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله طب الرحمن هاتي لي حرف الراء كده يا قمرة، الرحيم. هاتي لي حرف الراء يا جميلة اسمعه منك. طيب بصي، هو مبدئيا كده يا حبيبة قلبي، انت لو سمعتي صوتك وانت حتى بتتكلمي فانت الجهرية عندك ضعيفة، هتلاقي فيها هواء كتير بيخرج الهواء أكتر. الراء. فالجهرية هتساعدك كتير في الحروف. لما اجي اقرأ عن المخرج وانا بقول الراء، كأني عارفة اقول لك ايه. لما تيجي تخبطي على باب الشقة مثلا، تخبطي تمام، هل بتخبطي وانت ايدك ضعيفة مرتخية ولا ايدي بتكون قوية عشان اقدر لا الخبطة تكون مسموعة، صح لازم كده؟ تكون قوية. طب برافو عليك، انا عندي الحروف كلها مجهورة ما عدا حروف فثاء وشخص ساكن، صح كده؟ اذا انا تمام. عندي عايزة يكون عندي جهرية. يعني جهرية يعني عايزة الهواء اللي طالع من صدري يطلع بقوة، مش بعالي، في فرق بين عالي وبين قوي، صح يا جميلة؟ طيب يطلع تمام. بقوة. طب أجي أخبط على مخرج الراء وأنا أكون حرف الراء عندي أجيبه وأنا را را را كده رخوة كده. لا بالظبط، لساني كده مرتخي وضعيف، يا يعني إما يجي يقرأ مخرج الراء يبقى ضعيف كده، فتبصي تلاقي عمرها ما هتيجي معاكي منضبطة، تمام يا حبيبتي؟ يلا خلينا كده نشد كده جناب أقصى لساني لتحت، تمام؟ وأنا هاخد المنطقة اللي أنا هقرأ فيها مخرج الراء وأطلعها على مكانها. تعرفي مكانها مخرجها فين؟ أسفل هي أسفل النون، يعني في نطع الفم كده. طيب هجيب لك صورة، عندك صورة، شايفة صور دلوقتي ولا لسه؟ الصورة مش قدامي، يعني الشاشة قدامي ما لهاش صورة. لا لسه هجيب لك صورة بقى، بس تمام. طيب أنا عندي مخرج حرف الواو، عارفة مخرج حرف النون فين؟ أنا عارفة. طيب ممتاز، مش هي النون واللام والراء قريبين جدا من بعضهم. أنا هجيب لك صورة توضح لك شوية، علي ربنا ييسر الأمر إن شاء الله. ربنا يصلح حالك يا رب. قالوا آمين حاجة ان وإياك شاء يا الله روحي، رب. ربنا يبارك فيك يا قلبي. طيب يا جميل، بصي معي يا حبيبة القلب، مخرج حرف الواو، بصي شايفة فين؟ زين. شايفة المنطقة اللي لونها أخضر؟ ايوه معلش تمام. دقيقة واحدة، ثانية واحدة، معلش يا أستاذة هالة. معك يا حبيبة قلبي، تمام. شايفة المنطقة اللي عندي يا حبيبة القلب، طرف اللسان أهو، هنا مخرج حرف النون في المنتصف. حرف الراء التلاتة هو اللام والنون والراء قريبين جدا من بعض، بس أنا في مخرج حرف الراء ببقى قريبة للظهر شوية، شايفة هنا؟ فين؟ منطقة نفس المنطقة الخضراء، أرجو تكوني شايفاها أو أكبرها لك شوية، شايفيها شايفيها لازم. شايفة فين؟ طيب أنا بعتمد على الجناب شوية يا حبيبتي، شايفة اللون الأصفر واللون الأصفر، بعتمد على الجنبين دول وخلي في النص فرجة عشان الهواء يطلع منها. طيب يلا نجيبه بقى حبيبتي، شايفة الصورة اللي تحتها اللي فيها قلم، كأني عاملة لساني كده، كأني لساني شايفة محوط كده من على الجناب، واسيب في النص فرجة عشان يطلع فرجة. منها الصوت، اتفقنا حبيبة؟ يلا نحاول نجيبها كده يا جميلة. اتفقنا. الأداء بقى ربنا يستر. الله الله يصلح حالك المستعان. ويسر أمرك. يلا آمين. هاتي لي الأول حرف النون، مش بضعف، أيوة بقوة. هو المشكلة أن كده في الضعف كمان. نعم أيوة أحسن. ها هاتي لي اللام وراها على طول، أن ال أن ال أن تمام ال أفضل، برافو دي أر أحسن، في تحسن أهو، أيوة ال أفضل، برافو ال عليك، أر برافو عليكي، بس الرح في شوية لي هوايه بس ممتازة، أحسن مما سبق، ممتازة. وادخلي برضو عيادة الحروف، ما شاء الله عليكي يا حبيبتي، الله يرضى عليكي، جميل. أفضل يا جميل. تعرفي المكان اللي هتقرعي فيه بلساني، والمكان اللي هقرع فيه في حنك الأعلى، وابتدي تتمرني عليه، الله يبارك فيكي. اتفضلي بإذن يا الله. حبيبتي. الرحمن الرحمن الرحيم طب هنقول الرحمن الرحيم. نيني الرحمن لا نيني، إحكام حركات الكسر بتاعتي. الرحمن، طب معذرة، احكي من الكسر ازاي؟ ممكن توصفيني؟ معلش. طيب بصي يا نورعين، كأني أنا بجيب ياء صغيرة، فهي الحركة هي إيه؟ بنت الحرف بتاعي. فلو أنا جبت تمام. كسرة يبقى الكسرة بنت الياء، لو طولت زمنها يديني ياء، يبقى أنا محتاجة أستخدم مخرج إيه؟ الياء. فوسط الياء. لساني هيعلى، تمام، بس مش كتير. هتقولي لي أي الأول عشان نضبط مكان الياء. تاني، أيوه أحسن. ها اي يلا نجيب همزة مكسورة، إي. اي برافو عليكي، من غير ما تشدي على فكك، فقط استفلي طب فكك شوي صغير. طب معذرة يا أخت أميل، هو اللسان بيبقى مفروش على الضروس؟ لا مش هو بقى مفروش على عندي الضروس. مفروش على الضروس. برافو عليكي، كنت هقول لك عندي وما مفروش كنت. على الضروس. أنا طب بحاول، لكن هو يعني انت بيغصب عارفه هو عني مفروش ليه؟ هقول لك عارفه هو عشان مفروش ليه؟ الشدة من ورا. كويس برافو صح؟ عليكي، بالظبط كده. لو انت شدتين على الجناب، مش عايزين ضغط على اللسان، مش عايزين تكلف، ولكن انا لما بقول أ بحس ان لساني كله نزل لتحت، لساني وهو بالظبط. مفروش غير وهو مضموم شويه، يعني مضموم كنز بلغتنا المصريه، ما هوش ايه مفترش مريح، يعني ما لا هو بيجي ماسك كده مع نفسه شويه في اللغه يعني المصريه، فهماني يا جميله؟ طيب طبعا. يبقى انا محتاجه فاحنا عشان كده محتاجين نضبط الجهريه بتاعتي، هتساعدني كتير لما اجي اقرا الحروف بتاعتي، ما تبقاش كده ضعيفه، لا ابقى مديالها تمام. ايه صفاتها مظبوطه. انا ما عنديش حروف مهموسه غير في حتى في حتى وشخص حتى سكت، هي وشخصين دي سكت. الحروف فقط المهموسه، فيما عدا ذلك كلها حروف مجهوره، حتى المجهود والحركات مجهوره، هو غصب تمام؟ يعني، عارفة العضلة بتطلع مني يعني، أنا ببقى لكن غصب بتيجي عنك. معايا في الحروف اللي هي الحلقية، من الحلق بتخرج وفي وضع الفتح تمام. أما باجي بقى أنطق الياء أو الكسر كده، أنا شايفاه قدامي مفروش خالص من النص على الضروس من فوق. لا احنا ما بنتعاملش مع الضروس خالص، اللسان ما يجيش عند الاضراس، حتى وانا بجيب حرف الضاد ما بفتتشهوش بعيد عن الاضراس، كل التعامل بيكون مع اللثه بتاعه الايه، داخل الفم، داخل الفم بعيد عن الاسنان الجانبيه، تمام يا روحي؟ اذا انا تمام. عندي مخرج الياء عايز ينضبط، ان انا وسط اللسان استخدم الجناب الوسط بس مع اللثه العليا، ماليش دعوه بالاسنان، اتفقنا حبيبه؟ يبقى عشان اضبط مخرج الياء هجيب الياء الأول من وسط اللسان مع ضغط على مين؟ أو القلع المخرج بيكون فين؟ على جانبين، يعني لو احنا افترضنا أهو اللسان بتاعي أهو، فده الطرف وده المنتصف، هستخدم الجانبين دول مع جانبين اللثة بقى اللي زيهم هنا، ما ماليش دعوة يخليني من بالأضراس، حلق الآن. تمام يا هو حبيبة؟ مفروش. تمام. يلا الله طيب المستعان. جيبها آخر مرة كده عشان تشوفيها، ولا يهمك، ربنا يرضى عليكي يبارك فيكي يا الله حبيبتي. يصلح حالك. وياك يا حبيبتي. إيه. طيب إيه. ممتاز، برافو، دي أحسن استنيني بقى، شوي أحسن. طرف لساني شوي. بيكون عند اللثة السفلى، خلاص، بس ما جمدش فك، بصي في المرآة وما ضغطش على الفك، إيه، بصي الصوت ده والصوت ده، إيه، أنا كده ما ضغطت على الفك لكن ما استفلتش بيه، إيه، برفق. شوف الصوت اختلف، إيه، معلش فهماني يا قولي نور عين؟ آخر جملة تاني، معلش عشان ما أفرق. تضغطيش على الفك لكن استفلي بيه، نزليه شوية. أنزله من غير ضغط. برافو عليكي، مش عايزين مقاومة، لو انت حسيتي بمقاومة وضغط على الفك انا غلط، انا بتكلف، انا اللي انا عايزاه هستفل بفك، يعني ايه استفل؟ يعني نزله شوية أنزله سنة. بس كده، يلا. إيه برافو، احسن، برافو عليكي، انا جميل، حاسه اهل على كده هتحسي ان انت مش تعبانه، ايه مفيش مشقه، مفيش تكلف ولا ضغط على فكي، مش هتحسي ان انت ارهقتي، لا بالعكس، هتحسي ان انت ربنا يكرمك كده حبيبتي، جت معاكي الله بسلاسه، وده يكرمك، الله المطلوب. يكرمك يا رب، اتفقنا يا قمره؟ ويسد ربنا عنكم يا يرضى رب عليكي ويبارك يا فيكي يا رب. حبيبتي، ما شاء الله عليكي، تنسيش جزاكم تدخلي الله عياده خير على الحروف، السؤال. استاذه هلا هتبعت لك أحيوة. عياده الحروف عشان تضبطي الاماله. أنا تمام، بس عشان ظروفي مضطربة مش بحب أدخل وأنا مش ملتزمة، يعني عشان كده ما رضيتش أدخل. لا ان شاء فهحاول إن الله شاء الله ظروفنا استعيني تتحسن بالله وأنا وربنا أدخل ييسر معي. لك امرك حبيبتي يا رب. والله آمين يا القران رب، يصلح كل شيء، ربنا آمين يا يا رب رب، ربنا يصلح يجازيك احوالنا خير. جميعا، يبارك فيك، يطلق لسانك، آمين ويجعل ما آمين قراتيه في ميزان حسناتك حسنات آمين والديك يا حبيبتي. الحمد يسر لله. الله اللهم امرك، ارفع عنا اطلق خير الله الجزاء لسانك، يا رب. وجزاك الله خيرا حبيبتي، ربنا جزاكم يبارك الله فيك ألف يا رب. خير، جزاكم الله. السلام فإياك عليكم. روحي في أيوة امان الله. وعليكم سلام. السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتي. طيب الله العفاس ونفعك ونفعك بما قرأت يا غاليتي. آمين يا رب. الأخت فاطمة، فاطمة محمد سعد، حياك الله. أي نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أهلا حالك يا أستاذة أستاذتي، فاطوم؟ الله يحييكم، الله يحييكم. الله سبحان الله، يرضى عليك. أسجل أستاذتي، أسجل وأنسى أني سجلت، والله العفو. الله ييسر أمرك يا رب. آمين عليك يا احنا رب، نديلك يعني. الله ربنا يسعدك يرفع ونفس قدرك ويبارك ويبارك فيك يا فيكم يا حبيبي. رب، ينفع آمين بكم. وإياك يا حبيبتي، آمين يا روحي، الله يرضى عليك يا رب ويبارك فيك. تفضلي يا عمر. الله يزيد فضلك. أكمل نعم البسملة. اكملي يا نورعين، اكملي، قولي البسملة، البسملة. نعم حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليكي. طبعا قول ب ن ام بي إيه صح، مي. الكسر، كل المعلمات يقولون عندي الكسر مجتمع. طيب بي خلينا الاول احنا نبدا من الاصل خالص. هو انا المقصود لما اقول كسره ان انا اسمع صوت ايه؟ ما أدري يا والله. قصيره. طيب أي ولا نعم، يهمك. يا نعم يا قصيرة. قصيره صح؟ أي لما نعم، اقول بي، طب طوليها هتبقى بي بي. أمدها شوية. نعم برافو نعم عليكي، اذا هي بي. ايه؟ ياء قصيره. يبقى انا عايزه الاول اعرف انا فين مخرج الياء، صح كده؟ اضبط أي نعم الياء الاول، هاتيلي صوت الياء الساكنه اسمعها منك حبيبه قلبي. ساكنة. نعم، أي أي لا افتحي آه. اي آه أي تمام. تاني انا مش عايزاكي تنزلي بقوه بفكك كده أي على اللسان، انا عايزاكي نعم نعم تفتحي بين فكك الاول. اسمعي، افتحي بين فكك الاول، وسط لساني اللي هيطلع جناب وسط لساني هتطلع تخبط عند اللثه بتاعت الاعلى. يلا جيبها مع بعض. اي اي. أي أي برافو، ممتاز، جميله. طيب شفتي طرف لساني تحت، وسط لساني عالي، صح كده؟ طيب نعم خلينا نجيب الباء. أب، باء مشددة بالكسر. أب. أب. طيب حلو قوي، خلاص قرعت الشفتين، أي نعم هجهز لساني لآلية الكسر زي ما عملتي في الياء. يلا أب بي. أبي. أحسن، برافو عليكي، عايزة جهرية، عايزة قوة في دفع الهواء. أب بي، أبي برافو عليك، شفتي صوتها احلى كتير، اللهم بارك. طيب هعمل ايه بقى عشان ما ترجعش تاني؟ هتمرن عليها على الحروف الهجائية كلها بنفس الطريقة. ايه؟ هضبط مخرج الياء الاول وهطول الزمن وانا بتمرن كأني في حرف مد بالياء، اتفقنا؟ حتى اتفقنا. لو طولت زمنه، طولي زمنه في الاول على سبيل التعليم، لغاية لما بعد كده نضبط زمنه بسيط، لكن صوته يبقى في ودنك ان انا عندي صوت الكسره ليست ايه اي ايوه اي. صح. تمام يا حبيبه؟ فودني نعم تسمعي كمان للشيخ عبد القادر العثمان، عشان ودني لو سمعت صح وميزت ما بين الصوت الصحيح، هعرف انا حتى وانا بقرا اقول لا ده مش ده صوت الكسره، اذا انا لسه ما جبتش الكسره، اتمرن تاني، وهكذا. اتفقنا يا جميله؟ اتفقنا. الله يعني يبارك فيك. حتى السين والشين كل كله. الكسرات هتجيبي، نعم كل الحروف الهجائية بي نعم تي ثي وهكذا، تفضلي على الحروف الهجائية، طولي زمنها من دون ضغط على الفك، ما اقولش بي اي صح. تي خطأ، اي انا والله كده اني ايه اضغط انا كثير. بتكلف وتلاقي نعم نفسك نعم تعبتي ولسانك وفك تعبوكي، تدعي نعم علينا. ربنا يبارك فيكي. لا بسم الله عليك، فنخلي بسم الله. بالنا كده يا حبيبة ونتمرن عليها حتة طيب حتة، الله يرضى عنك ويبارك فيكي يا حبيبي قلبي. اتفضلي يا حبيبتي. بي هكذا استاذتي. أحسن، برافو عليكي، أحلى كتير، الله يرضى عليكي. طيب ها، بسمي. لا طب نعم بصي المطة بقى، باسمي، أم باء كسرة بي فقط، ليست بي، دي مطة تمطيط. طب أعمل إيه؟ بسرعة، باء كسرة بي، با كسرة بي. برافو عليك، يبقى ده الصوت اللي هسمعه وليس باسمي. شفتي نعم التنطيطة؟ كأني نعم باخدها اشدها بشد الكسرة كده، اخدها لا معايا على السين. قصدي عشان أمد الياء الصغيرة. اه قصدك يعني مش هسيتبي للتعليم يعني؟ حتى لو يعني انا مديتها هتبقى باسمي، لكن احنا ما عندناش هنا يعني صح، ياء مد بالياء، احنا نعم خلاص بنقرأ مش بنتمرن. صح يا أيوة جميلة؟ طيب صح. يلا حبيبة القلب اسمعها منك يا نوراي. بسم بي الله. بي بي بي بي لا زالت. ها خلينا نحط كأني حاطة ياء. بيسمي بدون تنطيط. تمام، محتاجة تمرين. نعم. طيب بصي في المرآة كده يا حبيبة، بصي أجيبها في أستاذ، المرآة. أجيبها. طيب إن شاء الله يا رب ييسر أمرك ويطلق لسانك حبيبتي. يا رب معاكي المايك مغلوق. لا عليك يا حبيبتي. تمام طيب يا روحي، انا هجيب الكسره يا استاذتي. طب هجيب الكسره ازاي؟ عايزاكي تحطي اصبعك كده عند دقنك. ايوه تمام اي طيب، نعم حطيته عند دقني من نعم غير ما اضغط بقوه ولا تعسف، انا كاني بساعد دقني انها تنزل لتحت، واحط نعم في مخي ايدي كده كانها بتشاور لتحت ان انا هوجه الصوت لاسفل. يلا ها بي، برافو. بيسمي. بسم تمام، نيجي بس بقى نقول في الجمع بين الحروف بنقول بس ب ب ب ب. خليكي زي ما قلت، حطي صباعك على دقنك وخليكي مع الباء. بي بيسمي. باسمي ما جات. تسمعيني يا حبيبة؟ اي نعم اسمعك استاذتي، اسمعك. اللهم صلي على محمد. بي لا لا بي أستاذة فاطمة معلش، لا يا حبيبتي ما سمعتكيش يا نورعين. تاني اي نعم ممتاز، قولي أنا سمعت بيه. طيب أسمعها تاني يا حبيبتي الأب. بي نعم باسمي تمام، لازال عندنا باسمي ب ب ب ب. تمام سبحان يا الله روحي. استثني. ايوه ما انا عارفه كيف، يعني انا عرفت الآلية بس سبحان الله التطبيق عندي صعب. أقول لك على حاجة، ما تفكريش في السين يا حبيبي قلبي، كل ما أنا هتعجل وابقى تركيزي على الحرف اللي انا داخله عليه مش هركز في اللي انا فيه. انا عايزاكي كانك مش شايفه حاجه غير كل حرف بتيجي تقرايه مش هتشوفي غيره. انا عندي مخرج الباء يبقى انا هقرا مخرج الباء، عندي كسره يبقى هنتقل لمخرج الجوف وبآلية الكسر بتاعتي. ما تفكريش في السين اللي انت داخله عليها، ايوه اتمي الحركه الاول كاني بطلع على سلم، ما تنطيش، لكن انا هرتكز على درجه وبعدين اطلع الدرجه اللي فوقها. صح كده؟ ولا انا نعم هفضل اروح نط كده من غير ما اتم تمكني من الايه، من المخرج والحركه. تمام يا جميله، محتاجه منك بس عشان الفتي ان انت تقوليها كده، محتاجه منك ضربه ان شاء الله. وقبل اي كل حاجه طبعا استعانه بالله عز وجل. تمام يا نعم جميله، طيب نعم ونعم هاتيها بالله. كمان مره اذا لم تاتي ندخل بقى عياده الحروف. ربنا بي يبارك فيكي. بي نعم بس أبدأ بالسين. نعم بسم الله ملة. ها كمان مرة ملة، عندي لام مشددة يبقى أنا نعم محتاجة أجيب اللام الأولى الساكنة، أجيب توسط اللام وانتقل لفتح اللام اللي وراها. يلا يا نورعين، بسم الله بصي مل مل اللام كأنها نون، إذا أيوة أنا الله عايزة أضبط مخرج النون، مخرج اللام، معذرة. لا طيب اي نعم مخرج اللام هيأتي من أين يا نورعيني؟ من الضاحك للضاحك افرش اللسان. الله يرضى عليكي، ممتازة. لكن لو أنا جبتها نون يبقى أنا معتمدة على مين؟ على الطرف على رفيع، الثنايا طرف نعم الطرف فقط، اي يبقى أنا محتاجة أفرش لساني، ممتازة. وأجيب صوت للام، صوت رنين، ال ال ال. ال ال ال برافو عليكي، ممتازة، أفضل. بس خلي بالي بقى، مهم بقى أعرف إيه المكان اللي أنا هخبطه، ما أقولهاش ال ال ال، هتتخنق معايا لو أنا جبت جزء كبير. إحنا بنقول آه. إيه؟ حافة اللسان، حافة، كل ما أنا خدت معاها كمان الظهر شوية زيادة صوت أيوة يتكتم، فأنا عايزة أيوة الحافة فقط. الحافة يعني إيه؟ الطرف، الطرف طرف بيكون حتة رفيعة ولا بيكون حتة كبيرة؟ لا رفيعة أنا عايزاكي بقى تجيبيها لي كده. يلا نجيب اللام، ال ال برافو، أحسن. كل تركيزي إن أنا الانحراف صوت اللام هيجي من على الجنبين، يعني أنا عايزة أفرش، لو أنا جبت على المنتصف بس مش هيبقى فيه جنبين، من ضاحك للضاحك. تمام يا جميلة، الله نعم يرضى عليكي ويرضيكي يا روحي، اتفضلي عليك يا أنت. رب. بسم الله، لا بسم الله، ملا تاني، ملا مل مل ميل ميل، ملا أفضل. الله يكتب أجرك يا رب، إن شاء الله تأتي معك، يأتي بها الله يا رب، ييسر أمرك ويطلق لسانك حبيبة قلبي. اللهم هتدخلي آمين. عدة الحروف تمام لإتمام الكسر بتاعتك، تتمرني يا نور عيني مع الإخصائيات الحروف إن شاء الله، ربنا يبارك نعم فيكي ويطلق لسانك يا روحي. عايزة أسمع آمين صوت يا رب. الهاء، بسم الله. بسم الله. طيب لازال هي هي خنخنة. إيه صح يا غنى. نعم بسم الله. أحسن، دي أفضل من اللي قبلها، لكن عايزة نعم ضربة، عايزة مخرج الهاء. هتجيبي الأول الهمز قولي أ. برافو عليكي، بس ما تطلعيش الهواء مرة واحدة، ليه نطلعه مرة واحدة؟ أه. نعم خلصنا كده مرة واحدة. طيب أنا لأن الهاء مهموسة، أه بس ليها صوت برضو، صح يا نعم قمرة؟ صح طيب إذا كان ليها، أنا عايزة يبقى انفتاح الأوتار، أنا وأنا في الهمز بقول أه، بقفل الأوتار تماما. طيب في الهاء بقى هيبقى انفتاح شوية، مش هفتحه خالص زي الحاء أقول أح، ولا هقفله خالص زي الأ الهمز، ولكن هفتحه إيه جزئي، يعني هتحكم في عضلة كده إيه الأوتار بتاعتي، الجانبين الأوتار، إن أنا مش هفتحه على الآخر ولا هقفله تماما. عشان كده بجيب لك الهمز الأول وافتح شوية، مش هسيب الأوتار تتفتح على الآخر. أ أه. برافو عليكي، أنت رائعة، اللهم بارك، ربنا يبارك فيك. كده اللهم يعني انتهى وقتنا، لكن انت عايزاكي تتمرني هكذا. اذا انت كان عندك جهريه تمام حبيبتي، هتحسي ان انا اوتاري الصوتيه بتهتز قليلا في مخرج الهاء، لان هو نعم كانه 50% صوت و50% هواء، طلعش الهواء مره واحده كله دفعه ايه واحده، صحيح. ولكن نعم هتحكم علشان الهواء القوي اللي انا بدفعه يوجه ويوظف في اهتزاز الاحبال الصوتيه، فياتي معايا صوت. ما شاء الله عليك يا أستاذة فاطمة، الله يكتب الله أجرك يسعدك. ويرفع قدرك يا حبيبتي، طيب الله اللهم أنفاسك، آمين رفع وياك الله قدرك تسلم. بما قرأت يا حبيبة القلب. ولك تنسيش الحمد تدخلي لله. عدة الحروف لإتمام الحركات في حركة الكسر يا أم، ربنا يرضى متى عليكي أدخلها ويرضيكي سادتي؟ متى أدخلها؟ أستاذة الهالة. أرسلت هل لك بعد المواعيد حضرتك يا يا رب؟ حبيبة على الشات فيها. طيب إن شاء الله. حاضر حاضر، الله طيب يزاد الله مرضك أنفاسك ونفعك ورفعك بما قرأت يا غنيتي. وياكم يا رب. لأخت عائشة، اللهم أمين يا عائشة رب محمد علي. العالمين. تفضلي يا نعم، غنيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا عائش؟ إيه الحمد لله، معلمتي بخير ونعمة معلمتي. دائما يا حبيبتي، الله يبارك فيك وياك ويديم يا علي رب. النعمة أوي يا حبيبتي وجميع الأخوات يا حبيبي رب العالمين. آمين، اللهم آمين يا رب. طيب يا روح أكملي، أكمل من بداية البسملة ولا الرحمن الرحيم؟ يعني مش عارفة البسملة بدل ما نطول فيها أكتر من كده. طيب تفضلي يا حبيبتي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليك يا عائشة، الله يرضى عليك يبارك فيك يا نور عين، ما شاء الله شكرا. عليك جميلة يا روحي. فقد بس عندي بعض التمطيط، بسم الله، مش عايزين تكلف، ها هاتيها لي نعم أسرع مما قرأت يا جميلة. بسم طب الله. بصي لي كده يا عائش، بصي يا عائش، بسمي ها ولا بسمي بي ام بسمه. نعم اي، برافو عليك، باء كسرة بي فقط، مش هقولها نعم بيسمي، شايفة هذا التنطيط يا قمرة؟ أنا خفت بس أضيع الكسرة. لا أنا عارفة الله. إن أنت خفتي إن أنت ما تحكميش حركة الكسر، فيعني إيه كنت كريمة زيادة شوية فمططيها زيادة. تمام، لا إفراط ولا تفريط، نضبطها بإذن الله. الله يرضى عليكي حبيبتي، اتفضلي يا قمرة. بسم الله ميل ميل الرحمن على مهلك، ميل لا إيه على مهلك، بسم الله. نعم الله، افتحي طولي يا نور عيني، بسم الله ملا، ملا بصي مين مين ميم. الكسرة بتاعتي في الغنة فيها غنخنة، الميم صحيح فيها غنة فيها خيشوم، ولكن الحركة ما فيهاش غنة، إذن لا تشوبي حركة الكسر بغنة. طب أعمل إيه؟ تدخلي على الجو، فعلى طول نجيب الكسر أمي وليست أمي. نعم. ميلاه. طب سمعتي مين الله؟ عندي خنخانة يا روحي، صح يا جميلة، حطي إصبعك عند أنفك وانتبهي، عايزة ميم المشددة بالكسر فقط، واضغطي الهواء بعيد عن الخيشوم لأسفل أمي، وطولي الميم، كسرة الميم زيادة، حطي إصبعك على أنفك في الكسرة، بصي ما تحطيش في الميم عشان الميم أصلا فيها غنة، هاتي الكسر وانتي بتجيبي الكسر حطي إصبعك عند أنفك. شفتي انت لسه فوق بتدفعي عند الهواء ازاي؟ ايوه انا عايزه خلاص قرعت شفتي، قرعت مخرج الميم ام. طيب والكسره؟ خلاص انا مش هزق على الخيشوم، انا هجيب الكسره منين؟ من الجوف كامل، مفهوش خنخنه، صح يا جميله؟ اذا نعم هضفع مدام. بقوه امام حبيبه القلب بهيئه الكسر بتاعتي، يلا امي وطوليها زياده، اسمعها منك حبيبتي، أمين. برافو عليكي، دي احسن مما سبق، هتحطي إصبعك على أنفك علشان تتحكمي في إن الكسرة ما يشبهاش غنة، اتفقنا يا جميلة؟ يلا نعم. هاتيها كمان مرة يا نور عين. أمين. تمام، أنتي حاسة إن في خنخنة ولا لأ؟ إلا كان في. لسه فيها شوية، صح كده؟ عشان كده نعم. بقولك حط، أنتي مش هتحسي لوحدك إلا لو حطيتي إصبعك عند أنفك، إذا محتاجة مني ضربة، أوجه بقوة، شد حنك الأعلى، حنك الأعلى كده شدي لي الخلف مي وادفعي لي، تمام حلو بقوة بقى مي، مي تمام محتاجة منك ضربة يا مامي عائش إن علشان شاء حبيبة الله القلب حتى لا تشوب حركاتك غني، تمام يا جميلة؟ الحنك إن اللحمي اللي فوق في الأعلى يا إما بيقفل لي، ترجع اللي هو الخلف فبتقفل مكان الخيشوم، اما بتسيبيه مرتخي كده فتبص تلاقي الهواء اللي طالع يلاقي مكان يطلع منه فبيطلع منه على الخيشوم، اتفقنا يا جميلة؟ الله نعم يروحي، مدام. الله يرضى عليك يا حبيبتي. ميلاه. ممتاز، جينا مع هي هي هي هي هي هي هي، هي برافو عليكي، احسن مما سبق، شوفي ما شاء الله لما يعني بتبقي بتجيبيها حلو، شديتي حنكك اللحمي، ركزي على حنك اللحمي اللي فوق تمام، نعم بيتشد نعم الأسفل، هي بقوة بقى أدفع، هاء مذكورة، هي تمام لسه في خدخنة شوية يا عايش، هنضبط دي يا حبيبة القلب، إيه. تمام بتأتي وتختفي، يبقى محتاجة مني أتمرن وأنا أجيب الحركات الكسر بتاعتي وانا ماسكه انفي الحروف اللي ما فيهاش غنه، ما تجيبيهاش في الميم والنون، تمريني مع الحروف التانية بي، عشان ايه؟ عشان الميم والنون اصلا فيها غنه فما تتلخبطيش في الاول، خليكي ركزي انك تتمي حركه الكسر بجهريه وبقوه معينه، توجيه الصوت صحيح، وبعدين تبتدي بعد كده في الميم والنون نبقى ندخل عليه، لكن تمراني في الحروف اللي ما فيهاش غنه، يعني كل الحروف ما عدا الميم والنون، اتفقنا حبيبتي؟ إن شاء الله اكملي يا نور معلمة. عين. الرحمن الرحيم. جميل، رح أح أح، ما رأيك أم رح أح أح أح أح، أيهما يا جميلة؟ الله يرضى عليك، تمام لا تبالغي في في الجوع لسان المزمار وفي الاحتكاك، أح أح مبالغة، أح أح برفق، هي فيها احتكاك ولكن مش قوي، تمام جميلة؟ نعم إن شاء الله. الرحمن. ماني، ممتازة جبتي الحق، حلوة أحلى كتير، لازلنا ما عندي تقليل، أما ما الرحمن. أحسن، برافو عليك، مش هقول حاجة على النون المكسورة لأن يعني الكسرة مشوبة بغنة، لأن دي نفس معاملة الميم المكسورة، فبالتالي لما أضبط الأول إن حركة الكسر عندي ما تكونش مغلفة بغنة نبتدي نقول عليها، اتفقنا يا أمرة؟ نعم ربنا يبارك معلمتي. فيكي، الرحيم، الرحيم. جميل، بصي وانا بدخل على الراء بقوه، ار ار، قطعت الصوت باكر، ادخلي عليها برفق، نعم توسط. نعم عشان اتي بزمن التوسط، نعم نعم تاني، الرح لا أتكرر. الرحيم. احسن كتير يا حبيبتي، الله يبارك فيك يا عائش، احلى كتير، اللهم بارك، في المد الله بارك بالياء فيك. اسمعوا مرة كمان عشان ما يجيش معايا خنخن. اتفضلي يا جميل. شين. بصي لي كده يا عائش، وما باجي اجيب الصوت بتاعي يبقى فيه تلوين. يعني ايه تلوين؟ يعني قوة وضعف، صوت خنخن وعالي وواطي. انا عايزة بنفس القوة المد بتاعي. حي، اسمعي الصوتين وقولي لي مين فيهم صح. حي حي ام حيم؟ لا حيم. برافو عليك يا عائش، حسيتي بالفرق يا جميلة؟ غير لما اقول نعم حي بيضعف مني ال ال ال ال الصوت بيضعف مني واخد ايه صوت مختلف، فبقى كأني بتأرجح بتلون في الصوت بتاعي. لا هو بنفس القوة حتى ينتهي زمن المد بتاعي. اتفقنا يا عائش؟ إن شاء الله معلمتي، إن ما شاء شاء الله الله عليك يا حبيبتي، رائعة، اللهم بارك، الله يبارك فيك ويكتب أجرك يا رب. تمام يا جميلة، إن شاء خلي الله. بالي من حركة الكسر بتاعتي بدون تمطيط. انتبه كمان يا حبيبة قلبي لا تغلف حركة الحركة بتاعتي بغنة، ان انا عايزة اضبط يكون الحنك اللحمي بتاعي من الاعلى من الخلف مشدود لاسفل عشان اقفل مجرى الخيشوم، ادفع بقوة وجهرية واحتفظ بنفس القوة حتى ينتهي الزمن بتاعي. اتفقنا يا عائش؟ ربنا إن شاء يبارك الله. فيك يا حبيبة قلبي. لا تدخلي على حرف الراء بقوة فما تقدريش تجيبي توسط الراء، ولكن ادخلي برفق شوية عشان يأتي معاكي زمن الساكن في المشدد في حرف الراء. في حرف الحاء يا جميلة، لا الحاء عندي مرققة، فلا تتأثري بحرف الراء المفخم اللي قبلها. أنا كنت مرتفعة بأقصى لساني وعندي تقيلة في منتصف فمي في حرف الراء، أرجع تاني في حرف الحاء، أنزل كل لساني تحت مستقيم منفرد وأضغط على الحاء من غير تكلف. تمام؟ ليست أح أح أح، لا جبتها مفخمة وجبتها فيها احتكاك زائد، لكن هرجع تاني لوضعية لساني كله في أسفل الفم وأجيب الحاء من منتصف الحلق. ربنا يبارك فيكي، ما شاء الله عليكي يا أستاذة عائشة، الله يكتب الله أجرك ويرفع قدرك ويطول الله أنفاسك يا حبيبة قلبي، الله وجزاك الله خيرا يا حبيبة قلبي. وياك يا معلمتي. الحمد لله أنهينا البسمة، لله يرضى عليكي ويرضيكي يا رب. طيب الله أنفعك ونفعك ونفعك بما قرأتي. طيب الأخت رقية، آمين يا رب. حياك الله. رقية عبد أستاذة الوارث، رقية حياك الله. أعتقد مش طيب الأخت موجودة. فاطمة محمد مرزوق، حياك الله معلمتي. حياك الله حياك الله وبياك يا أستاذة فطوم، كيف حالك يا أمر؟ حبيبتي. الحمد لله بخير يا حبيبتي، الحمد لله دائما يا رب، دائما يا يا رب. روحي. اللهم آمين تفضلي يا أمر، بنات لسانك يسر أمرك يا روحي. يا رب. الحمد اللهم لله. آمين. نعم، الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك يا فطوم، ما شاء الله عليك يا حبيبة قلبي. بصي كده وانا بقول الحمد، تم شفتي دخلت علام بقوة ازاي؟ ما اديتهاش نعم فرصة ان انا اديها زمن، عملتها نعم معاملة الشديد. طب ندخل نعم عليها برفق، زمن توسط، زمن اللام ال هو نفس زمن الميم ام ام ال ام ال الحمد. نعم الحمد تمام، عايزين قوة شوية. الحمد، هيجي معاكي خنخنة، شدي حنكك كل لحمي تاني. بقوة. نعم الحمد تمام، أحسن يا روحي. ال زي صوت تنين اللام. هو مش واضح ال تمام، أفضل، بس خلي بالي زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده مع أختك حبيبة القلب ربنا يبارك فيه، ما أنا شفتش عايزة ظهر أستخدم. اللسان. أيوه برافو عليك، إحنا بنقول إيه؟ حافة أهي، ما جيبهاش بقى ايوه عريضة وأدخل جوه كده كمان تلاقيها اتخنقت مني. ومن الضاحك للضحك، يعني من أول ضرس على اليمين لأول ضرس على الشمال. يلا نجيبها كلها. ال نعم لا ها فريش لسانك، ال افتحي الأول فمك. أيوه برافو عليك، تعودي إيه؟ أنا أهو جبت الهمزة مفتوحة يبقى أنا بعدت ما بين فكي. طيب وبعدين أطلع لساني ما أنزلش بفكي. ها ال ال ال لا ال رأيك تمام. ايه؟ لا هي لا مكتوبة، لسه لسه عايزة ضبط صوتها شوية. مكتوب. نعم تمام، طيب صوتها مكتوب. عايزين قوة شوية كمان، عايزاكي لسانك كده ما يكونش ملتخي. انا هفرش الطرف لكن ها لساني مشدود شوية، مش متشنج، ولكن زي ما قلت لأختك وانا بقرع المخرج ما يكونش ايدي ضعيفة، ما يكونش لساني ضعيف، كون لساني كون يعني في قوة شوية. ها ال تمام ال ال تمام، برافو، ما تضغطيش في النص، انت جميلة. ها، ال، أها تركيزي على الجناب. ال ال تمام، دي تمام، هي إيه، عايزة ضبط منك شوية. بصي، ال، يبقى انا متأخرة باللسان للخلف، عايزة اطلع لقدام شوية. تمام ال ال تمام، افضل. ها، بصي لي كده، أها ما تتكلفيش في انك تجيبي زمن، انت جبتي حتى زمن زي زمن الرخاوة، لان أها المكان مش منضبط. انا نعم عايزة ايه، قولي معايا، ان، أن تمام، ان، ال، أن ال أن برافو، ال افضل، ايوه دي احسن. سمعتي شو هيبتدي يطلع لها صوت رنة، ال، ال، ليرنا ال، نعم ايوه، لان هو صوت لو رنين كده، لو صوت زي نعم الرنة كده، تمام. اذا ما نعم سمعتيش الرنة انت ما جبتيش المخرج منضبط، او هو المخرج عبارة عن ايه، هو لسانك، طرف لسانك مع ايه، مع اللثة، التقاء اللثة بالسنة بالاسنان، تمام، وافترشها للايه، من الضاحك للضاحك، نعم ال، ال، ال ال ال ايوه، هتيجي ان شاء الله، هتيجي معك ان شاء الله يا روحي، ربنا يبارك فيك يا رب، يا حبيبتي يرضى عنك ويرضيك يا حبيبتي. اللهم آمين. نعم آه، معلش يا استاذه هاله، اديني دقيقه واحده بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة هالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك يا حبيبتي، الله يحييك. آه، كل أي يوم المعلمة هذا الدرس مالتها. أستاذة آمال، اليوم نحن معلش بكون حاسين بك فرق الوقت، الله المستعان. أنتوا عندكم الآن يوم الثلاثاء، لا يوم الأربعاء، مش كده؟ نعم، مثلكم عندكم الأربع؟ مثلكم احنا احنا عندنا، احنا لسه عندنا الثلاث. اللي انتوا ايش عندكم ايه؟ نعم الأربع. طيب الساعة 7 صباحا بتوقيت مكة يوم الأربع يا غالي. يعني الايام تمام؟ تختلف، الايام تختلف بين دولة ودولة؟ لا احنا لسه يوم الثلاث، ما جينا مصر الأربعاء. نعم؟ مصر مصر لا لا، في حتة تانية يا حبيبة. تمام. فإن شاء الله كل يوم أربعاء في نعم، توام الساعة 7، تمام يا غاليتي؟ 7 صباحا توقيت مكة، الله يحفظك جزاك الله خير. وإياكم. طيب في أي سؤال تاني أو استفسار من أي أخت قبل ما تدخل؟ نعم يا غاليتي حليمة، الحلقة الآن برواية حفص، ولكن أعتقد اليوم عندنا برواية ورش. نعم أستاذة حنان، إن شاء الله الساعة 5:30 برواية ورش، تمام يا غاليتي. يا الساعة 5:30 إن شاء الله عندنا برواية ورش، السلام أدخلي عليكم. وسجلي بإذن الله. السلام وعليكم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تعني حياك الله. كمان نصف ساعة مكة، أنا في المغرب، ساعة مكة أيوه 5:30. لحظة، 5 5:30 مساء. مكة معناتها عندكم حتكون 4 7:30 ولا 3:30؟ 3:30. نعم، أيوة شكرا 3:30 إذا إن شاء الله. شكرا معلمتي، الله يجزيك بخير. وإياكم يا حبيبي، وإياكم. في سؤال ثاني حبيباتي؟ استاذة هالة، انا سويت انضمام ان شاء الله للعيادة باذن الله، بس بقى هم يقبلوني باذن الله. نعم، إذا داخلة باسمك الصريح إن شاء الله بنقبلك على طول، لو ما داخلة باسمك الصريح حتتواصل معاكي المشرفة على الخاص، نعم حتطلب منك اسمك حتى بعد كده حتضمك، تمام؟ بإذن الله. فحاولي أدخل باسمكم الصريح حبيباتي بالتليجرام حتى يعني نستطيع نحن نضمكم مباشرة. اسمي بارك الله يا فيك. بالتليجرام همين نفسي هنا أنا معلمتي أستاذتي. اسمك ايه؟ انا ما استاذه حبيبتي، اختك في الله. اسمك ام صهيب؟ ما شايفه ام جنات؟ أم جنات، أنا أول مرة أدخل. نعم. نعم لا ما شايفه ام جنات طالبه يعني انضمام، في اسماء يعني كلها مستعاره، ففي محبه الدعوه، في كتاب وسنه بفهم السلف، و الآن دخلت من دزيت الرابط استاهله نعم استاهله. نعم انا عيني حبيبتي ما في غير اف اف اف و او طالب وعوض مالك، اسماء كلها غريبه وعجيبه يعني. فلو انت ما داخله باسمك الصريح غيري اسمك أنا اسمي أم عشان جنات. السلام عليكم يا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيبه حبيبتي، بعتذر منك يا روحي، ربنا يبارك لا فيكم ولا جميعا. يهمك، الله يديك العافيه، ان شاء الله نواصل آمين فاصل وإياك يا حبيبي. ونواصل. تفضلي أي مني. يا رب يستر الأمر. أنا آخر آخر مرة أقول لحضرتك المخرج. إن شاء لو الله أنا قلتها على مهلي. ال طيب بصي يا روحي، لسانك ملتخي شوي، تمام؟ عايزاك تشدي لي جناب أقصى لسانك لتحت شوية، اقراي بقوة نعم شوي. نعم تمام. برافو عليك. لا من غير الأخيرة. ال بصي انت بتقولي ال الأخيرة دي، لا الصوت ده لا، يا دوبك هتخبطي وتسيبيه. ال ال تمام. لا زال عندي في المنتصف شوية، هو اللي انت مركزة عليه أكتر. انا عايزه تمام ايه، انا عايزاكي تركزي ان صوت اللام فيه انحراف. انحراف ده يعني الصوت بيجي من على الجنبين. لو انا حطيت ايدي على الجنبين كده، حطيهم، ايوه افتحي ما بين فكك، نعم لساني اللي طالع يخبط. ال ال ال تمام. ال لازلنا ال ال هو قولي لي، لسانك بيجي عند اضراسك؟ لا مش عايزينه يجي عند اضراسك خالص. لا مش عند تمام الأضراس، لا لا لا. برافو عليكي. طيب حاجة كمان، مش عايزين كمان حاجة تانية، مش عايزين ناخد حتة كبيرة. بصي على مخرج حرف اللام هنا، ما تخليش لساني واخد حتة كبيرة كده، لا هو نعم طالع كده بوزة رفيعة دي. ها يلا. نعم، وأنا عشان أطلعه ال كده لازم يستلزم إن الفك يتفتح شوية عشان اللسان يبقى برافو. ايوه واخد طبعا هيتفتح بأريحية. شوية نعم يا حبيبتي. ايوه يا نور عين، أيوة حتى انا قلت لك الاول بعدي عشان تقولي وبعدين اطلع لساني. نعم. ال ال ال تمام. افتحي كمان شوية ما بين أسنانك. ال ال ال ال تمام ماشي يا روحي. بص حبيبة القلب، قلنا ال تمام، انت وانت بتقولي ال ال، روحتي مضيقة المكان ده، احنا مش أنهي عايزينه مكان؟ مضيق زي ما اتفقنا. يعني دخلتي لجوه شوية عند يعني خدتي جزء كبير شوية وانت بتقرعي من المخرج، اللسان. فرشتيه لفوق. انا مش عايزة افرش لساني، انا عايزة تحتفظ بان هي الطرف بس، مش هعرضه، هو ده اللي هيخبط. يلا نجيبه كمان مرة. ال ال برافو، ال دي احسنهم. تمام شافوا عليك، شفتي كده جميل ما شاء الله. لكن لما نعم افرش لساني واضغطه واخليه يلمس جزء كبير، كأن الطرف كله هو اللي لزق فوق في مخرج هيكتم اللام، صوتها. هيكتم معاكي الصوت. يبقى نعم هو تمام. جزئية بقعة دقيقة اللي انا هخبطها هي دي اللي هتديني الصوت. اي ردت، رجعت لورا، جت يمين، جت شمال، لكل حرف بقعة دقيقة. فإذا طبعا. أنا ما ضبطتش البقعة يجي معاكي الصوت غير منضبط زي ما جه معاكي كده. اتفقنا يا نعم حبيبة القلب؟ ربنا يبارك تمام فيكي يا حبيبتي، تمام جزاك يا الله حبيبتي. خيرا. أكملي يا نور عين. حاضر. الحمد لله رب دول لله العالمين. دولي، ممتازة، جبتي اللام معقولة جدا ما شاء الله عليكي. ها تمام دولي، أتمي حركة ضم اللام وبعدين ادخلي ايوه على اللام المكسورة الدال. اضم دال. تمام. الحمد لله رب العالمين. ممتازة يا أستاذة فاطمة، رقيقة أنت اللهم بارك. طب بصي كده، وأنا في شوية هواء كثير جاي معايا، عايزين قوة شوية في الأداء. تمام، دولي مش دو دو، شايفة هذا الصوت الهواء اللي طالع معايا في الضم؟ نعم خلينا نجيب الدال نعم المضمومة، أدو. أدو برافو عليكي، شوفي ده الصوت ولا دو دو؟ لا دو ضعف لا ووهن وعدم إحكام. تمام، نعم ممتازة، يلا نجيبها تاني، دولي. دولي برافو، دولي بس بلاش الدو دو، هتدفعي الدفع وانتي. جامدة. ايوه انا اتعودي، انتي بتخبطي بتنزلي ها برفق، تخبطيش نعم وانتي بتضغطي، تحتكي بالمخرج وانتي جاي على الحركه، فتيجي معاكي نعم دولي دولي، بتكلف وهتتعبي أي اكتر. لكن طبعا هو مجرد ان انا قرعت مخرج الدال، طرف لساني ينزل لاسفل، لان انا هجيب الضم والاقصى بيعلى لا إرادي بدون برضو نعم ضغط. دولي، دولي برافو عليكي، أحسن كتير يا حبيبة قلبي. تمام كده، نعم وليس أي دولي. يلا كملي حبيبة القلب. ربي الحمد لله، عايزة أسمع لله. تمام الحمد لله ربي لله، شايفة؟ ها؟ لله، هو لله برافو، بس هي ده، عارفة ده ايه؟ ده صوت ده التنهيدة. تمام، بتتنهدي بقى، احنا عايزين حرف لا من اقصى الحرف، لكن دي نعم تنهيدة. تمام يا جميلة، طلعت الهمزة. برافو عليكي، ها خلاص قفلت، افتحي نص نص، افتحي جزء نعم كده مش كله. بصي، لو حسيتي هتحسي ان انت جبتيها من صدرك، صدرك عمل في تحت كده. تمام، لا انا عايزاكي تتحكمي في نفس المكان. انا تاني الهمز. يلا، برافو عليكي، دي افضلهم، عايزه شويه ضبط ولكن افضل من التنهيده خالص، نعم عايزه منك تمرين. تمام يا حبيبه، بجيب نعم الهمز ليه؟ عشان ده هو مكانها من عند اقصى بالظبط الحلق مع الهمز. بجيب الهمز الاول ليه؟ عشان برضو اقفل الاوتار، اعود نعم نفسي ان انا هفتحها شويه، مش هفتحها على البحر. تمام، نعم نعم يا تفضلي يا هاتي نور عيني، ربنا يبارك فيك، اكملي يا حبيبي. لله لله، لله برافو عليكي، بس هيشوميه هي ايوه نعم، ليه عندي نعم ضعف، عايزه اجيب الكسره مجهوره. تمام، شد حنك اللحمي الاعلى. يلا، هي، نعم هي حطي اصبعك على انفك كده يا فطوم، قوليها تاني هي هي بقوة، أحسن، برافو عليكي، بقوة. هي، لله رب لله ربي نعم. طيب احنا قلنا رب، أب أب أب، انتبهي للباء الساكنة الأولى في المشدد، ما تتأثرش بتفخيم الراء اللي قبلها. نعم ربي برافو عليكي، أحسن أحسن أحسن كتير، ها اكملي. ربي العالمين للجان ضعف تاني ليه؟ عايزين قوة شوية، ها يلا تاني. العالمين لمين على طول كده أم لامين؟ لامين، لمين على طول العالمين لامين، لا لا لا لا لا انا لا عندي بمطق بقى فيها تمطيط يعني لا يا قلبي، صوتك بيضعف، يعني الجهرية عندك بتضعف، فبتيجي معاكي ايه بوهن شوية. انا عايزاكي تتمرني تمرين النفس، يعني ايه؟ عايزاكي كده تتحكمي في ان الهواء اللي يطلع تتحكمي في قوته. تمام يا حبيبة، مش يطلع زي ما يطلع، والله نفسي كان قوي ماشي، نفسي قرب يخلص خلاص، يطلع بضعف مفيش مشكلة. لا، خدي نفس، املي كل الرئة بتاعتك. تمام، نعم احبسي لي نعم النفس، عدي لغاية 4، طلعي لي النفس برفق قوي قوي قوي، انت هتتحكمي في الهواء اللي بيطلع، مش هتخليه يطلع مرة واحدة، لا انا هتحكم فيه انه يطلع بالراحة بالراحة بالراحة. نعم خلاص تمام طلعتيه بالراحة. تمام، مش نعم انا خدت نفس كبير وطلعته مرة واحدة وارتحت، فلما اجي ادفع الهواء مبقاش متحكمة في قوته، لا انا يدوبك خدت النفس وبيخلص مني بسرعة لانه هو ضعيف. لا انا عشان الجهرية تتم محتاجة يكون في دفع قوي للهواء زي كده ما بتجيبي خرطوم ميه تفتحيه على الاخر خالص، الميه نعم قويه صح، الميه ايوه صح مليانه كتيره قوي بس ما فيهاش القوه الكافيه انها تندفع بقوه، هعمل تمام ايه؟ بضغط عليها شويه صح ايوه كده جميله. صح انا بقى ايوه هعمل ايه؟ هملى صدري من الهواء وابتدي اتحكم اني ادفعه بقوه لغايه نعم لما ينتهي، مش هدفع بقوه الاول وبعد كده اتعب واسيبه، لا انا هتحكم فيه. فاعملي تدريب النفس ايوه وتتمرني ان انت تطلعي بالراحه وتتحكمي بالمقدار الهواء اللي انت بتطلعيه، حته حته حته، لو طلعتيه مره واحده هتدوخي، فانت هتطلعيه بالراحه منه، انت بتضبطي النفس بتاعك فما تبقاش قراءتك ضعيفه وتاخدي نفس كل شويه، ومنه بتقوي الهواء اللي انت بتطلعيه تتحكمي في قوته وهو بيطلع. اتفقنا نعم يا قمر؟ عشان ما تمام يا يبقاش عندي فندمتي ضعف في الايه، في الحروف في في الحروف حركاتهم. بتاعتي، سواء بيبقى ضعف في قرع المخرج الحروف القوية عندي، الحروف اللي فيها جهرية، أو سواء بيكون عندي ضعف في الهواء، فتبص تلاقي نفسك الحروف المجهورة بقت مهموسة، وتلاقي نفسك الزمن بتاع الحركة والمد ضعف مني من نتيجة اندفاع ضعيف للهواء بتاعي. اتفقنا يا نعم قمر؟ نعم ربنا يا يبارك فيك حبيبتي، يا حبيبتي، تبقى ربنا أجرك يا ربنا رب العالمين، جزاك ربنا الله خيرا، يسعدك يا رب، طيب الله وإياك يا أنفاسك، حبيبتي ورفع الله فضلك وإياك بما يا قرأتي، حبيبتي، ربنا يرضى عنك ويرضيك يا حبيبتي، يسر ربنا أمرك يا يعزك رب ويرفع العالمين. قدرك يا حبيبتي، جزاك الله خلاص خيرا. هنعمل تدريب النفس، تمام يا نعم يا جميلة، حبيبتي، نعم وانتبه نعم لمخرج حرف اللام، نعم تتمرني عليه، تسمعي للشيخ عبد القادر العثمان، تسمعيه أيوه وتسجلي لنفسك، شوفي الصوت أيوه الصحيح عشان تبتدي تفرقي بينهم وتضبطي المخرج بتاعك حبيبة القلب. نعم جزاك نعم الله خيرا، طيب الله وإياك يا أنفاسك حبيبتي، يا جزاك الله حبيبتي، خير، في أمان وإياك الله يا يا حبيبتي. روحي، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. طيب الله ينفعك ونفعك ورفعك بما قراتي، آمين يا حياك رب الله العالمين. وبياك يا أختي ولاء. الله يسعدك حبيبتي يا رب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أستاذة ولاء، كيفك يا اتوصي قمر؟ بيها يا أستاذة عماد. حاضر، عيوني. الله يسعدك يا رب يا ايه أستاذة نوع مستقيم. التوصية؟ ايه يعني اتوصي بيها نوع على الآخر. التوصية؟ حبيبة قلبي لا ما تلاقيش يا أستاذة ولاء. الله يسعدك يا رب يا على أستاذة، راسي الله يا يسعدك قلبي، ويبارك فيك، الله يسعدك حبيبتي يا رب ويسعدك أستاذة هالة ويبارك فيك يا رب. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب. اللهم آمين. بتحبك قوي يا لالو. أيوه عزيزة وغالية أستاذة هالة، ربي يسعدك ويبارك علينا فيك. كلنا والله، آمين يا رب. الله يسعدك تفضلي يا أم، حبيبتي. وإياك يا مؤمن. أصحح الأستاذ البسملة؟ هو احنا المفروض هنقول الرحمن الرحيم، لكن انت عايزة طيب أختي، تصححي ايه يعني بقى كنت عشان اتدربت عليها اساعدك؟ وكنت حابة إن أنا أشوف خلاص صحيحة ولا لسه خلاص، الأخطأ. لا عليك، تفضلي يا جميل. تمام. يعني لو في خطأ بس قولي لي ونرجع للآية عادي، مش مشكلة. فهمت، حاضر، هديكي ملحوظة بصورة عامة، تمام. طيب تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي. طب بصي يا روحي، وانا بقول اعو اعو، تمام، محتاجة ان انا اضبط اول حرف قرأته، تمام، همزة من اقصى الحلق ومفتوحة مجهورة من الجوف كامل، تحديد الهمزة لوحدها، شفتي الفرق ازاي؟ على فكرة يا استاذة ولاء، انت لك صوت رخيم ما شاء الله، ربنا يبارك، اللهم الله بارك. يسعدك يا ده، انا متعقده من صوتي والله، حاسه ان انا صوتي يعني لا ده مش عارف جميل، ده في ضعيف ناس في بتدور القراءه على كده، احس ان صوت رخيم، اللهم بارك يعني. الله يسعدك ولكن يا رب. ايه، محتاجه نضبط، اوعي تقلقي. اول حاجه ما تركزيش على انا عايزه اجيب الضم بتاع العين، عايزه اجيب الذال مخرجها صحيح، لابد انك تكوني تركيزك على حرف حرف. فاذا انا ما عنديش او عملت تسهيل للهمز، انا عايزه احقق الهمز وعايزه اجيبه من مخرجه كامل. يلا كمان مره. أعوذ لا او أ ايوه أ أ تمام، ها شفتي، شفتي أعوذ تعجلك، اتتعجليش يا قمر، ها يلا تاني. أعو لا اعو اعو اعو برضو اعو، ايهما؟ ايوه برافو عليك، كرريها اكتر من مره، أعو تاني ممتازه، تاني برافو، ها ها دومي، قولي لي بقى اعوذ. أعو لا كده مطينا. برضو ولا لا افراط ولا تفريط، ليست اعو ولا اعو، تمام. لا كده ايوه، ولا كده، نضبط انا كان عندي حركة واحدة، المشكلة الاول في ضم تنطيط. العين، في ضم العين. طب عشان كده بالظبط انا قلت لك انت كده مركزة على حاجة من اللي بعد الهمز، ايوه صحيح. فتركيزك عليها بيخليكي اهملتي الحرف الاول. و هو الأول ما كانش عندي فعلا خطأ في الهمزة، وكان المشكلة كلها في ضم العين، بالضبط فدلوقتي كده. ظبطنا العين وراحت الهمزة. المستعان. الله يسر امرك يا روحي. هي بس كده ايه، عندما سئلت ام سلمة عن قراءة رسول الله عز وجل قالت نعم كان قراءته حرفا حرف. هي بس احنا بنتعجل شويه، مالكيش دعوه صحيح. بالحرف التاني. انا زي ما اتفقنا كده وانا بطلع الدرج بتاعي بحط رجلي كويس، والا هقع او هتفلت مني او هيقع مني حاجه. من الاخر كده عايزه اضبط، ارتكز. ركزي على المخرج، حققي الحركه، انتقلي للحركه، ثم انتقلي للحرف الذي يليها، وهكذا. هي كله يسلم بعضه. يلا يا جميل. أعوذ. طيب انت عندك مشكله في الضم في مخرج حرف العين، صح كده؟ لا هو كان بس اتمام الضم فيها، ما ضم. كنتش بضمه فيها كويس. طيب هقول لك على حاجه، انا عايز قولي لي فين منطقه في شفايفك كده، المنطقه الرضبه بتاعت الباء. قولي اب. تمام، شايفه المكان اللي انت قرعتيه في الباء، المنطقه الرضبه دي، انا عايزاكي تبوزيها للامام، عايزاها تطلع للامام. لا كمان، طلعيها كمان، ما تضغطيش على الشفايف، من على الجناب. ها هاتيها من على الجناب. مخنوقه، وسعي الدايره شويه، طرف لساني يكون تحت كمان، ما تخلوش في المنتصف. تاني. ايوه احسن، الصوت بس بينقطع يا ولاء. ها حسيتي بالفرق يا ولاء؟ انا عايزه ايوه ايه، صحيح. اهم حاجه هتبصي في المراه، انا مش عايزه اضغط على شفايفي من الخلف، من الخلف فقط. لا انا عايزه كاني بشد كده، كاني ب ب ب ب ب ب يعني عايزه اجيبها بالتعبير يتفهم، عايزه اخلي عينيا شايفه شفايفي وهي مبوزه للامام، بوز البطه ده. تمام كده. طيب وبعدين هجيبها من على الجناب للوسط. تمام، حلو، مظبوط. بس التخنوقه ليه مخنوقه؟ عشان انا لسه عايزه موقف. اخلي بالي. لا اخلي بالي آلية الضم ازاي. انا ضميت شفايفي، لكن انا عندي آلية اخرى جوه فمي لابد تكون موجوده. وسط لساني، اسفه، اقصى لساني مرتفع خلقه، ما تطلعوش انت بارادتك، يعني بيطلع لا ارادي، يعني ما تشديش لسانك. طيب وطرف لساني لو اتساب في النص هيخنق. لا انا عايزاه تحت عند اللثه السفلي. يلا نجيبه تاني. طرف لساني تحت، برافو عليكي، افضل. تاني. ها طولي بقوه. لا زالت. عايزاكي تبصي على شفايفك كده، البوز البطه ما طلعش لفوق لقدام كمان. ها صحيح. عايزاكي تبصي، عايزاكي تشوفي شفايفك. ايوه، في نفس الوقت الدايره بتاعتي ما تقفليهاش جامد، لان انا في المدود بتكون الدايره اللي مكوناها شفايفي بتكون اوسع شويه. تمام، لا زال الضم عايز ضبط عندي. تمام يا جميله. طيب تمام. طيب طيب تمام. الله يبارك فيك ويكرمك، اكرمي يا روح قلبي. الله يسعدك. الرحمن الرحيم. عايزه اشوف لك صوره لحاجه الضم. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. الرحمن الرحيم. لا لا الرحمن لا، على مهل. الرحيم. هل هي تمام، انتبهي، على مهلك خالص زي ما انت. تعجليش يا حبيبه القلب، تمام ولا لا تتعجل. تمام اتمي حركه اللي ايه، انا همزه تمام الوصل الاولى بتعامل تعامل معامله همزه القطع، افتحيها. الرحمن انت راجعه لورا، اطلعي في للامام، مخرج الراء. حرف الراء. ايوه الرحمن للامام كمان. الرحمن طب انا كنت عايزه اجيب لك الضم، هجيب لك الراء، بس هجيب لك الاول الضم. لا هجيب لك طيب الراء عشان تبقي شايفه مكانها. معذره، اديني دقيقه واحده حبيبتي. طيب بصي كده عند مخرج الراء يا حبيبه. تمام. طيب ماشي. طيب على ما نجيب مخرج، على ما نجيب حركه الضم، الذئب هو بيعوي بيعمل ايه؟ برافو عليك، طيب يعني جيب لك الذئب من الاول عشان نضبط شويه. شو بقى مع العيال بالليل. شفتي الذئب عمل معاكي ايه؟ والله حركه رائعه، اللهم بارك فيك. لازم لازم هجيب الله لها اجرك. ذئب من ديلي. يعني لا صدقيني، بصي اول ما سمعت الذئب ضبطت على خفت طول. خفت. الله يرضى عليك يا كده، مش الله هتنسيها ان شاء يسعدك الله. ان شاء الله يا الصوت رب. اللي هتسمعيه، اللي سمعتيه دلوقتي هتتمرني عليه. الاول طيب تسمعي تمام ودنك وشفايفك وكله يبقى الصوت تسمعيه صحيح، وبعدين تبتدي تحطي معاه الحروف بتاعتك وتتمرني عليه. طيب نيجي لحرف الراء. تمام يا جميلة. بصي انا أم هستخدم، استني اولا طيب انا هو سطح المكتب آمن. CP2 of our parent WND. Free PC audio recorder. Free PC audio recorder. محاولة العشرة صباحا واثنان وثلاثون دقيقة وعشرون ثانية. ستة. في logs. زر. Stop. زر. تحرير متعدد الأسطر للقراءة فقط. Record Skype. Yahoo Messenger. GTalk automatically spy voice recorder. www.missipersp.com homepage. www.cokesoft.com محدد. Pause. زر. تحرير متعدد الأسطر للقراءة فقط. Record Skype. Yahoo Messenger. Pause. زر. Few logs. Zit. Stop. Zit.